بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، ما رحمه الله تعالى باب الشفعة، شو نأخذها من الزوج ضد الوتر وضد الفرد؟ سميت بذلك لأن أحد الشريكين يضم الحصة الأخرى إليه. صورة المسألة: زيد وعمر اشتريا أرضا شراكة، وهذه الأرض يعني قسمتها لا تختلف، بمعنى أن زيدا لو أخذ الجزء الشمالي مثلا وعمر الجزء الجنوبي لم ينظر أحدهما، والعكس كذلك، فهما اشتريا أرضا شراكة ولم يقسمانها، ولو قسماها لأصبح الأمر هينا جدا، يأخذ هذا هذه ويأخذ هذا هذه بدون ضرر على الآخر. فيقوم عمر ويبيع حصته، يعني الآن زيد وعمر اشتريا حصة، اشتريا أرضا شراكة 100,000، هذا حط 50 وهذا حط 50، ولم يقسم الأرض، والأرض لو أراد أن يقسمها لانقسمت بكل سهولة. يقوم عمر ويبيع حصته لخالد، يبيع حصته لخالد. هنا زيد لا يعلم عن بيع عمر لخالد، فإذا علم زيد له حق أن يقول سآخذ منك يا خالد هذه الحصة، سآخذ منك يا خالد هذه الحصة، ويجبر خالد في هذه الصورة على بيع زيد. لماذا يجبر؟ يجبر بحق الشفعة. إذن هذه هي الشفعة. طبعا إذا جبر خالد على بيع حصته لزيد، زيد يدفع له المال، يعني مثلا لو خالد اشترى، نحن قلنا في المثال أن خالدا وعمرا اشتريا هذه الأرض ب100,000 كل واحد 50، نفترض أن عمرا باع حصته لخالد ب60,000، وزيد أراد الشفعة، أراد انتزاع الحصة من خالد، فإن زيدا يدفع لخالد 60,000، لا بد أن يدفع له 60,000، فيعطيها خالد ويأخذ حصة خالد بحق الشفعة. إذن هذه هي الشفعة، وهي سيأتينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي من انتقلت إليه ببيع ونحوه، اكتب أي بعوض مالي، ببيع ونحوه اكتب عليها أي بعوض مالي، يعني استحقاق زيد انتزاع حصة عمرو ممن انتقلت إليه الذي هو خالد، يعني ينتزع زيد حصة عمرو من خالد لأن انتقلت إلى خالد، بعوض مالي، أي زيد عمرو باعها على خالد، ما وهبها إياه، لو أن عمرا وهب خالد الحصة هبة، هنا انتقلت إلى خالد ليس بعوض مالي، فليس لزيد حق أن يأخذها من خالد لأنها انتقلت إلى خالد عن طريق الهبة ليس عن طريق البيع. فإذا انتقلت إلى خالد عن طريق العوض المالي البيع، هنا يستحق زيد أن ينتزعها، أن ينتزع حصة عمرو من خالد لأنها انتقلت إليه بعوض مالي، وينتزعها كذلك بنفس العوض المالي، فلا يغرم خالدا شيئا. قال: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. يعني إذا كان العقار قسم فلا شفعة. يعني مثلا زيد وخالد اشتريا أرضا بمئة ألف كل واحد 50، ثم قسماها قال خلاص الجزء هذا لي والجزء هذا لك، وتميز ملك كل واحد منهما. فقام عمرو باع حصته لخالد. هنا ليس لزيد حق أن ينتزع حصة عمرو من خالد أبدا، خلاص ما دامها مثل ما جاء في الحديث وقعت حدود صفة الطرق فلا شفعة. إذن فالشفعة لا تصدق، لا تنطبق إلا في الأرض التي لم تقسم، ولا تنطبق في غيرها. مثلا لو أن زيدا وخالدا وعمرا اشتريا سيارة وعمر باع حصته في السيارة لخالد، هنا لا يأتي حكم الشفعة، فحكم الشفعة خاص بالعقار الذي لم يقسم. قال لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن كما هو الحديث ظاهر عندك أن الشفعة لا تكون إلا في الأراضي التي لم تقسم على ما فصلت لك. قال: ولا يحل التحيل لإسقاطها. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن فعل لم تسقط. لا يحل التحيل لإسقاطها، يعني عمر يريد أن يمنع زيدا من حق الشفعة، وعمر يعلم أنه لو باع خالدا بيعا لصار لزيد حق في انتزاع الشفعة، في انتزاع الحصة وهي الشفعة، وهو لا يريد زيد أن ينتزعها، يريد أن ينقلها لخالد ولا يريد زيد أن ينتزعها، فيتحايل بأن يقول وهبتها لك يا خالد، أو يتحايل بحيل أخرى، لأن الشفعة لها شروط وتبطل بأشياء. فإذا أراد عمرو أن يتحايل لإسقاطها عن زيد، يعني الأمر هو حيلة، فالحيلة حرام ولا تسقط بها الشفعة، فعلى زيد أن يثبت عند القاضي أن عمرا تحايل، فإذا أثبت زيد عند القاضي أن عمرا تحايل فإن لزيد إذن الشفعة. قال: فإن تحيل لم تسقط كما ذكرت لك. قال الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا عمرو نوى الحيلة ونوى الانتقالها لخالد ونوى إسقاط حق الشفعة عن خالد عن زيد، وهذه كلها باطلة فلا يمكن من ذلك. ويكون هذا نهاية باب الشفعة باختصار شديد، والله أعلم. طبعا من أهم شروطي أن تنتقل بعوض مالي كما ذكرت لك، وأن زيدا يأخذها كذلك بعوض مالي. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.